الجامعات الإسلامية، نعم، رأيي فضيلتكم في اختلاف الجامعات الإسلامية، كل يزعم منه على حفظه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن سمعت الخطبة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام. والواحدة يا شيخ الجماعة الإسلامية معروف مناهجها. فالكثير منها يصرح بأنه منهج سياسي، أما العقائد أما العبادات أما الأخلاق فلا تقترب منها، فهل هذا من الفرقة الناجية؟ وأخرى شيء من ذلك دون كل ذلك وهكذا. فمن كان يسعى دائما أن يحيا الحياة التي كان يعيشها محمد عليه السلام وصحبه فهو ماشي على الخط وهكذا. الفرقة شيخ التي في اليهود والفرقة التي في النصارى الذي قال عليها الشيخ، هل هم ناجون؟ هل هم ايش؟ ناجون؟ قال مثلا كلهم في النار إلا واحدة من هذه وواحدة من هذه. هو الحقيقة قبل أن أجيبك عن سؤالك، هو أخطأ رواية الحديث بالمعنى، لأنه ليس في كل فرقة فرقة ناجية، لكن بلا شك أن هناك أفراد ناجون من الفرق السابقة، وهم الذين كانوا يعني على منهج الأنبياء السابقين، لكن ما في نص أنه فرقة منها ناجية كما هو في الأمة المسلمة. لعلك أخذت جوابك.